بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة: والغاصب ضامن لما غصب، فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عليه. هذا الباب وهو باب ما يتعلق بالغصب ذكره بعد الكلام على اللقط. قد ذكرنا في الدرس الماضي أن الغصب المراد به في اللغة أخذ الشيء قهرا أو أخذ الشيء ظلما وعدوانا، سواء كان مالا أو غيره، ويلحق بذلك الاغتصاب. وفي الشرع فقد عرفه بعض العلماء بأنه أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه وبلا خفيته، أخذ مال متقوم لإخراج المال غير المتقوم كالميتة، ومحترم لإخراج المال غير المحترم شرعا كخمر المسلم ونحوه، فهذا يتلف ولا قيمة له، بلا إذن مالكه لإخراج الوديعة، لأن الوديعة تكون بإذن صاحبها. وقوله بلا خفية لإخراج السرقة، لأن السرقة تكون ماذا؟ خفية. وقوله متقوم أي له قيمة ويخرج به، أو محترم أيضا يخرج به مال الحربي فلا احترام له. وعرفه بعض الشافعية بقوله: هو الاستيلاء على حق غيرك عدوانا، أي بغير حق. وعرف الحنابلة الغصب فقالوا: هو استيلاء على مال غيرك قهرا بغير حق. وعرفه بعض الأحناف بقولهم: إزالة اليد المحقة صاحبة الحق تزال، بإثبات اليد المبطلة أي التي لا حق لها فتصير هي تملكها، عن مال متقوم ومحترم، مال له قيمة ومحترم شرعا، فتزال عنه اليد الحق وتأتي يد الباطل، إزالة وإثباتا بطريق الإعلان ليس خفية وكتمانا. وعرفه بعض المالكية فقالوا: هو أخذ المال قهرا تعديا بلا حرابة، وأخذ المال قهرا أخذ المال من غير منفعة، قهرا أي تعديا، ويضاف هنا قيد العدوان، التعدي والعدوان، بلا حرابة، ليس حرابة، لأن الحرابة هو نوع من الغصب. الحرابة من يقطع الطريق فيأخذ من الناس المال، فهؤلاء عندهم حد الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا هو حد الحرابة. فهنا أخرج الحرابة، فهذا هو حقيقة الغصب. فالغصب هو أن يأخذ الإنسان مال غيره وهو مال من غير المنفعة، إنما أخذ المال متقوم شرعا أي له قيمة شرعا ومحترم شرعا، فمتقوم لإخراج ما لا قيمة له كمال الحرب المحارب للمسلمين يؤخذ ماله لأنه لا قيمة له، ومحترم شرعا لإخراج غير المحترم، فغير المحترم يؤخذ ويتلف كالخمر وغيره، ويلحق بذلك المخدرات والدخان ونحوه، هذا يؤخذ ويتلف، والشم وغيره. إذا وجدت في المسجد عند داخل في حذاء أتلفها ولا ضمان عليك ولست غاصبا، بل أنت في هذه الحالة يعني ممدوحا، مال تقوم محترم. عدوانا قهرا وعدوانا دون خفية، لأن الخفية يصير في تعريف السرقة. والغصب حرام في دين الله لا يجوز، وهذا بدليل الكتاب والسنة والإجماع. الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأكل المال بالباطل لا يجوز، والغاصب أكل مال غيره بالباطل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في عشرتكم هذا في بلدكم هذا، حديث جابر رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ المسلم، الحديث الصحيحين السابق. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيب نفسه، إلا بطيب نفسه، رواه أبو يعلى والدارقطني أيضا، وهو حديث حسن. والغصب كما يكون للمال يكون للأرض وللثياب وغير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع قيد شبر من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة بسبع أراضي. من اقتطع شبرا بغير حق، ظلما يعني، أخذ وغصب شبرا من الأرض يطوق يوم القيامة من سبع أراضي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم مال أخيه متاع أخيه جادا ولا هازلا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها إليه، رواه أحمد وأبو داود وحديث حسن، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن مال المسلم محترم لا يجوز التعدي عليه. وقد أجمعت الأمة على تحريم الغصب، بل قال العز بن عبد السلام رحمه الله: تحريم الغصب متفق عليه في جميع الملل، في كل الملل متفقون على أن الغصب حرام، وهو أن يأخذ الرجل الشخص مال غيره قهرا وعدوانا غير حق من غير خفية يعني علانية. قال: والغاصب ضامن لما غصب، والغاصب ضامن لما غصب، الذي غصب مال غيره فهو ضامن، والضامن من ضمن يضمن، أي أنه يكلف ويطالب بإرجاعه، وسمي ضامنا لأن ذمة الضامن صارت في ضمن ذمة المضمون منه، فهو يطالب بإرجاعه، ضامن لما غصب. فمن غصب شيئا ضمنه لا محالة، لأنه تعدى على حق غيره فيطالب بإرجاعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الوديعة والعارية، الوديعة اللي خلي عندك شيء تحفظها، والعارية اللي تستعير منه شيء، قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هذا في الشيء الذي أخذ بطيبة نفس وبالرضا، فكيف بالشيء الذي أخذ من غير طيبة نفس ومن غير رضا؟ فلا شك أنه يلزمه أن يرد الشيء الذي غصبه. قال فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عليه، إذا غصب شيئا ثم رده كما هو فلا شيء عليه، لا يكلف بشيء، فيكون قد أدى ما يلزمه، ولكن يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يستغفر الله جل وعلا، وأن يعمل ما يكفر به عن سيئته، لأن الغصب حرام وفعله حرام، فالواجب عليه أن يرد الغصب الذي غصبه الشيء المغصوب، يرده كما هو، ثم يستغفر الله تبارك وتعالى، وأن يستغفر الله جل وعلا، وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. بل إذا أمسكه الحاكم فعليه أن يؤدبه تأديبا، سواء كان صغيرا أو كبيرا، استصلاحا لأهل حاله وإصلاحا لأمره، لأنه ارتكب محرما. فإن رد المغصوب فبقي يكون حق الإنسان قد رد، يبقى حق الله جل وعلا وهو التأديب، فيلزمه أن يؤدب على فعله هذا الذي ماذا الذي فعله، دفعا للفساد، لأن مال المسلم محترم، ولأن الغصب حرام بالكتاب والسنة والإجماع. فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عليه. ويدل عليه الحديث في الصحيحين، حديث الذي رواه البخاري، حديث أبي هريرة، قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه لأحد من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء، اللي كان يعني ظلم غيره، يا في عرض أو في شيء آخر كان يكون أخذ ماله، فليتحلله منه اليوم، أي في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، هذا يوم القيامة. فماذا يكون يوم القيامة؟ قال: إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، فحمل عليه. فهذا يدل على أن من كانت له مظلمة عند غيره فردها وتحللها منه في الدنيا فلا شيء عليه، لقوله فليتحلل منه اليوم، فلو أنه تحلل فلا شيء عليه يوم القيامة، وتحلله من الغصب أن يرده كما هو. ولهذا قال المؤلف: فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عليه. أما إذا تغير فحكمه سيأتي في درس لاحق إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.